ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 27 من شهر فبراير لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 50 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر بعض المعاني المتعلقة بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكان من خلال بعض المسائل المكونة لمبحث حول الندية في المحبة وحقيقة المحبة، ولعلي أذكر بعض المسائل خلاصة هذا أو ما نخلص به من خلال نقاط أذكر بها نفسي وإخواني. لكن قبل ذلك أذكر ببعض الأمور، أولها فضل هذه العشر. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه وماله ولم يعد بشيء من ذلك. وهذه طبعا يعني حالة من حالات الجهاد التي يقدم فيها العبد كل ما يملك ليس بعض. وأنت وإن جاهدت في هذه العشر فستقدم البعض. فعبر عن فضل العمل في هذه الأيام بأنه لا يدانيه ولا يبلغ عند الله مبلغا مثل مبلغه في هذه الأيام. وهذا ما يسميه العلماء تفاضل العمل بشرف الزمان، تفاضل العمل بشرف الزمان. فهناك تفاضل العمل بالعمل من الإخلاص وحسن النية، بحيث يكتب الله للعبد من صلاته عشرها ويكتب لآخر 700 ضعف، فيكون العمل قد ضعف بما وراءه من معاني قلبي. وهناك المضاعفة بشرف الزمان كالعمل في رمضان، العمل في ليلة القدر. أنتم تعرفون ليلة القدر خير من 1000 شهر، كالعمل في يوم الجمعة أو في ساعات منه وغير ذلك. وهناك ما يكون بشرف المكان كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام أو وقوف الحجيج بعرفة أو غير ذلك. فمن المفضلة بالزمان أو المفضلة بشرف الزمان مثل هذه الأيام، بحيث يبلغ العبد مبلغا لا يبلغه عند الله عز وجل بلوغه إياه في مثل هذه الأيام. أي أنه لا ليس هناك أيام يبلغ العمل من المفاضلة بسبب شرف الزمان مثل ما هو في مثل هذه الأيام. ولا يختلف ذلك عند أحد منا بكيف يكون ذلك، ومعلوم فضل العشر من رمضان وما فيها، وأن خصها الله تعالى بأن أودعها ليلة أودع فيها يعني ليلة الإيه القدر أوضع فيها ليلة القدر أو أودع فيها ليلة القدر كلاهما صحيح. فالفصل بعيدا عن التفاصيل لأن المراد هو بس التذكرة وليس ذكر تفصيل المسألة هو أن هذه الأيام هي خير الأيام وأن العشر من رمضان فضلها في لياليها فعشر رمضان لياليها أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة وأيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان وبهذا لا يكون هناك إشكال. ولذلك ذهب بعض العلماء في تأويل قوله تعالى والفجر وليالي العشر أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة ولكن هذا الحقيقة يضعفه فضل ليالي العشر من رمضان وإلا أن يقال, وده معمول به في لغة العرب أن يسمى اليوم إيه ليلة كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة فهذا هذا يصح وليالي العشر يعني أيام عشر اللي هي العشر من ذي الحجة وهذه العشر من ذي الحجة فيها يعني يمكن للعبد أن يبذل بحيث يقصد يعني أنت ممكن تسأل أعمل إيه أنت ممكن تكون عندكش باب لزيادة من العمل لكن استحضار النية بفعل الخير في هذا الوقت لما أنت عليه في خارج هذا الوقت يعد من عمل الخير في هذا الوقت استحضار النية لما تؤدي من خير في هذا الوقت بنية أداء الخير في هذا الوقت ها يعد أداء للخير في هذا الوقت لما كنت تؤدي من خير خارج هذا الوقت بمعنى لو أنك تصلي سنن الصلوات أو تصوم بعض الأيام أو تتلو وردك من القرآن أو تذكر الأذكار أو تدعو في ساعات معينة وأنت تفعل هذا فكونك تقصد فعله في هذه الأيام على أنه فعل خير في هذه الأيام على الخصوص يعني حصل السنن بنية أنه إيه ما تمكنت منه من فعل خير في العشر من الحج فهم؟ حصوم بعض الأيام من باب ما تمكنت منه من فعل خير في العشر من الحج هقرأ بعض القرآن أتصدق بعض الصدقة ده لو لم تستطع أن تزد فنيتك بأنك تجعل هذا محافظتك على الصلوات محافظتك على النافلة محافظتك على كذا أضف إلى هذا أن حرصك على الكف على المعاصي في هذا العصر وكلنا مبتلى بمعاصي منها الدائم ومنها العارض حرصه على أنه يكف ويمتنع بقصد فعل الخير في هذا العصر أيضا يعد من أفعال الخير في هذه العصر أضف إلى أن هناك أفعال لا تفعل إلا في هذا العصر منها الأضحية منها الأضحية وهي على رأس الأيام ومنها صيام يوم عرفة عرفة مش عاشورة هذا العاشورة في المحرم إنما عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحج وفي الحديث إني أحتسب عند الله أن يكفر صيام عرفة سنة ما قبله وسنة ما بعده سنة ما قبله وسنة ما بعده فهم فالمقصود إن هناك من أعمال البر والخير ما تعرفش تعملها غير في العشر فيبقى دي احرص عليها يعني احرص على صيام عرفة احرص على الأضحية إن استطعت من باب فعل الخير والأضحية سنة الآكلة وسميت أضحية لعلهم كما قال بعض أهل العلم مأخوذة من الوقت الذي تذبح فيه وهو وقت الايه الضحى اللي هو وقت ما بعد صلاة العيد وصلاة العيد وقتها متى وقت صلاة الضحى صلاة العيد وقتها يبدأ من وقت صلاة الضحى وهو بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح يعني قرابة ثلث أو نصف ساعة بعد الشروق وهو ده الوقت اللي بتصلى فيه الايه العيد هو نفس الوقت الذي تصلى فيه الضحى فسميت أضحية بذلك وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وهل هي واجبة؟ لم يذهب إلى وجوبها إلا أبي حنيفة لم يذهب إلى الوجوب إلا أبو حنيفة رحمه الله وقد خلفه في ذلك صاحباه محمد وأبو يوسف وليس هناك ما يدل على وجوبها بحال بل هي من السنن الآكلة وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يقول يا ابن عمر أواجبة هي أي الأضحية قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فقال أسألك أواجبة هي؟ قال أو ما تفهم، وفي لفظ أو ما تعقل. أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وهذا من الفقه والفطنة، بأنه يستشعر في السائل أنه لو علم أنها غير واجبة لإيه لتركها، وهذا من باب أن الإنسان قد يضيع على نفسه الخير بسبب إهماله أو تضييعه لما لم يجب عليه، ولكن الله جعل فيه الخير الكثير. ففي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة احضري أو اشهدي أضحيتك، اشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك مع أول دفعة من دمه، مع أول دفعة من دمه. وهذا يعني أنها باب عظيم للمغفرة وكفرة الذنوب والثواب والجزاء، وأنت بطبيعة الحال أفقر ما تكون إلى هذا، كلنا أفقر ما نكون إلى هذا، وهذه لا تكون إلا في العصر. والأضحية تكون أو يصح تقديمها أو فعلها في الهدي من النعم، وهو الإبل والبقر والغنم والماعز، ولا تجزئ في غير ذلك على الصحيح، يعني لا تجزئ في الطير وغير ولا الأرنب وما شابه مما يحل أكله، إنما هي من من النعم. وهذه النعم في الأضحية لها شروط، شروط متعلقة بالوصف، وشروط متعلقة بالسن، وشروط متعلقة بوقت الذبح. أما ما يتعلق بالوصف أن تكون غير معيبة، عيبا ظاهرا كالمرض البين والعرج البين والجرب البين والعمى الذي يجعلها من جنس هؤلاء، يعني يجعلها عجفاء، يجعلها كالمريضة. أما ما يكون فيها من مرض أو ما يكون فيها من جرب أو ما يكون فيها من عمى لا يمنعها من أن تكون جيدة، لا يمنعها. وبالتالي المجبوك أو المقصي متفق بين الفقهاء على جوازه، لأنه وإن كان قطع لبعض العضو مما يعد عيبا إلا أنه يعود عليها بالإيه؟ بالملاحة أو بإيه؟ بالسمنة، فهم؟ فلا يعد من العيوب الإيه؟ المنع، اللي هم بيسمون الناس المقصي، فهم؟ اللي هو معروف بالإيه؟ بالمجبوب، فهذا لا يمنع منه. وما سوى ذلك من أمور أو عيوب بسيطة لا تسقط الإجزاء. ولو عينها الرجل سليمة، ثم أصابها شيء من ذلك لأجزأت، بمعنى عينها الآن وأمسكها على أن هذه الأضحية، يعني هذه الأضحية سواء في ما له من نعم أو اشتراها، ثم سقطت من عال أو أصابها مصاب فكسر لها قرن أو كسر لها رجل أو جرحها جرح أو فقأ لها عين أو ما شابه، فتعد إيه؟ معيبة، لكنها تجزئ لأنها لما عينت إيه؟ على السلامة، عينت على السلامة. وتجزئ الصغيرة من النعم كالماعز والغنم عن الرجل ومن يعول، وتجزئ البدنة من البقر والإبل عن سبعة ومن يعولون، سبعة فما أقل. ويجوز اشتراك المضحي وغير المضحي فيها، يعني لو واحد جزار بلغتنا أخذ مثلا ثلاثة أرباع وربع اشترك معه من يضحون فيه، هل يصح؟ نعم يصح، فهم؟ المهم أن النفس المضحية لابد أن يكون لها سبع البدن لا يقل. أما واحد على 14 يعني أو مشابه نصف السبع يعني أو مشابه، فهذا إيه؟ لا يجزي، فهم؟ ففي حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا الإبل عن سبعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ خرجنا حجيجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترك السبعة في بدنه، فاشترك السبعة في بدنه. أما شروط السن فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر فجزعة من الضأن، يعني أو فإن تعسر عليكم فجزعة من الضأن. هذا الحديث بيّن أنه لا يجزئ في الأضاحي إلا المسن من الأنعام، الأمة الأربع أنواع، إن لم يجد المسن ممكن يذبح الجزع من الضأن وهو الصغير. طب ما هو سن الجزع؟ اختلفوا ما بين 6 أشهر و9 أشهر ويصح 6 أشهر. 6 أشهر ففي الإيه ده؟ في الإيه؟ في الخراف. طب وما هو المسن من الماعز؟ لا تذبحوا إلا مسن، لا تذبحوا، ده نهيه ملوش صارف. وبالتالي من ذبح من الأنواع الشرع اللي تجوز فيها الهدي أو ضحى بغير المسن لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. افهم، فالمسن من الماعز ما بلغ سنة، المسن من البقر ما بلغ 2 فأكثر، ومنهم من قال من بلغ 4 كالإبل وطعن في الخامسة، ولكن الأصح أو الغالب من كلامهم وعرف وما جاء وما كان عند العرب إن البقر ما بلغ 2 وطعن في الثالثة يسمى مسن، وهو ما يتأهل للحمل أو للإنجاب. والبقر المعذرة ما يسمى بالجاموس يجري فيه سنة الايه؟ البقر، لأنه ما فيش في الأحاديث والآيات ذكر الايه؟ الجاموس، إنما هو نوع يشبه البقر تماما. والإبل 4 سنوات، المسن 4 سنين، وطعن في الخامسة يعني بدأ في الخامسة، يعني أتم 4، مش 4 إلا أتم 4. وبالتالي فلا يصح أن يضحي إنسان ببقرة ما لم تبلغ 2. والمعتبر في التقويم أو المعتبر في التسنين أو المعتبر في العمر التقويم الإيه؟ الهجري، فهم؟ يعني إن كان العامان من الهجري ينقص شهر عن العامين من الميلاد فالمعتبر إيه؟ الهجري. ولا صح أن يضحي بواحد من الإبل الجمال يعني إلا إذا بلغ 4 سنوات كاملة، ولا صح أن يضحي بشيء من الماعز إلا أن يبلغ 1 سنة كاملة. ويجوز إن تعذر عليه ملقاش في ده ولا ده، يجوز إن يذبح الإيه؟ الضأن من الماعز، الجزء من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر، وده على سبيل الرخصة. فإن تعثر عليكم فإيه؟ فاذبحوا الجزعة من الضأن. هذه تسمى شروط السن. فينبغي للإخوان أن يوصوا أنفسهم إن كانوا سيضحون أو آباءهم أو أهليهم بالتذكير بذلك، لأن الناس بتدخل العقول في هذا المقام وتفصل على أنفسها ما يتعلق بالأضاحي. أما شروط الوقت وهو وقت اعتبار المذبوح أضحية، يعني أنت ممكن تنوي أضحية وتجيبها وتعين يعني من النعم ما استوفى الشروط وتذبحه في غير الوقت وانت ناوي الأضحية، لا يعد أضحية. ليه؟ لأنه فقد شرط وقت الذبح، فنيتك والأوصاف مش هتجزي، فاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني ذبح، فإنما إيه؟ فقد أصاب سنة المسلمين، فهم؟ ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة يقدمه لأهله. وفي حديث أيضا من حديث جابر قال ذبح خال لي قبل الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ لا تجزئ، هذا لحم أو هذا قدمه لأهله، فأمره أن يعيد. فقال يا رسول الله ما عندي، إلا داجن جزء من من ماعز، إلا داجنة داجنة جزء من يعني متربية في البيت معايا بس ماعز صغيرة، إلا داجنة جزء من ضأن من ماعز، إلا داجنة ضأن جزء من ماعز. والماعز لابد يكون إيه؟ سمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها ولا تصح لأحد بعد، أو ولا تصلح لأحد بعد، في لفظ ولا تجزئ، وبالك من كلمة ولا تجزئ، ولا تجزئ أحدا بعدك. يبقى هذا معناه إنه اعتبر ما قدمه من أضحية قبل الصلاة مالها ليست بأضحية، وأمره بالإعادة. ولما لم يكن عنده والراجل نوى وقدم، وطبعا ممكن يكون ما كانش عارف، فالجهل يرفع الاسم لكن لا يصح العمل. الجهل يرفع الاسم لكن لا يصحح العمل. يعني لو واحد وقع في في في مصيبة هو جاهل يرفع الاسم، لكن ما تقلبش المصيبة الطاعة، ما تقلبش الشرك الإيمان، فاهم؟ فأمروا بالإعادة. لم يكن عند هذا الرجل، والوقت ضاق بقى مش محتاج سنين، ده عايز يذبح الآن، لم يكن عنده إلا جزع من بقر من ماعز، جزع من ماعز. والجزع من الماعز ماله؟ أقل من سنة، أقل من سنة، وبالتالي لا يجزي. فقال: ضحي بها. ودي بيسموها قضية عين، قضية عين يعني رخصة يأذن الشرع فيها لمعين لا تتعداه. ضحي بها ولا تجزئ أحدا بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد يا أخوان أن الذبح مهم، طبعا تعلمون من أصل في ذلك قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر بعد الصلاة، فهم يا أخي؟ وقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله، إنما هو لحم يقدمه لأهله. ولا يجوز تضيع هذا الفضل العظيم بعضنا على بعض باسم إيه؟ باسم العقل. يقول لك: يا أخي أنا عندي مصنع، أنا عندي متجر والعمال، وعايز أذبح يوم عرفة عشان أديهم يبقى عندهم لحم في يوم العيد ويقدروا يطبخوا ويأكلوا. هذا كله قضايا عقلية، ممكن كلام لوجه عقلي، لكن هتضيع به الشر. وانت عارف ان الأضحية قبل ان تكون لحم وقبل ان تكون عظم هي ايه؟ عبادة، ولا بد ان تؤدى. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صح. الله عز وجل العبرة مش باللحم وان كميته حجمها واعطاء الفقراء، بقدر ما انك توافق اوامر الله تعالى وتحرص على الطاعة في ظل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا واحد من الناس لو يسر الله لي الأضحية يبقى همي كله ها إيه؟ إصابة السنة ليغفر لي لأنا الأجر، فهم؟ ثم يأتي بعد ذلك في مرحلة سنوية إطعام الفقير أو التصدق أو ما شابه، لكن الهم الأول والقصد الأول إيه؟ هو البحث عن الأجر. صح؟ البحث عن الأجر باعتبار أنها عبادة وعد عليها، والله سبحانه وتعالى وعده حق، وعد على هذه العبادة بأجر عظيم، ولا تؤتى إلا في هذا الزمن ولا تؤدى إلا فيه. يعني مش في أي وقت هقدر إيه أذبح بقرة ويبقى لي ليها نفس الأجر، أو أذبح غنم ويبقى لي نفس الأجر. صح؟ بدليل أنه قال هو فرق الصلاة، فرق إيه يعني؟ كم قد إيه؟ كم ساعة دي؟ دقائق، دقائق. فالمهم أنها لابد من ذبحها بعد الصلاة. طب هو الوقت ده إمتى؟ الوقت ده هو مقدار أداء الصلاة بعد دخول وقتها، سواء صلى أو لم يصل. وقت الذبح اللي هو الوقت الشرعي هو وقت ما أداء الصلاة دون الخطبة، بمعنى انت هتذبح وما صليتش، ما قدرتش تروح الصلاة بعيد، انت واقف على الذبيحة او واقف عند مثلا ماك مصالح لأهلك او ابوك اوقفك او انت مع مالك يعني، فتعذر عليك انك تصلي مكان بعيد، يعني هتذبح امتى انت ما صليتش؟ ما انت لو صليت ورجعت البيت وذبحت انت كده كده متأكد اني فصلي لربك انت صليت هو بنفسك، لكن قبل ان انا ما صليتش امتى اذبح؟ يبقى وقت شرعي، وقت دخول الصلاه مضاف اليه وقت الصلاه، فاهم؟ دون الايه؟ الخطبه، لان المطلوب هو الصلاه. عرفت الكلام ده؟ طبعا بيحتاج له الناس اللي هم لوحدهم او في فناء او مثلا منفرد او مش كده. اما اللي بيحضر الصلاه، كل نبي بتحضر صلاتك وبعد كده بتقوم. وقت الذبح يبدا من هنا، ينتهي متى؟ وقت الذبح للاضحيه الذي يعد به المذبوح المشتمل على الشروط اضحيه، يمتد من هذا الوقت الذي ابتداءه بعد صلاه العيد الى قبيل غروب، الى قبيل غروب ثالث ايام التشريق اللي معروف عندنا برابع ايام العيد. معروف عندنا بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام اكل وشرب وذكر الله، ايام اكل وشرب وذكر الله، فاهم؟ فممكن يذبح اول يوم، ثاني يوم. ينفع الذبح بالليل؟ يجوز الذبح بالليل، وان كرهه البعض لكن لا يدل على الكراهه شيء. فيجوز انك تذبح بالليل، تذبح الصبح، تذبح العصر، تذبح ثاني يوم، تذبح ثالث يوم، تذبح رابع يوم قبيل الغروب، يعني ما بعد العصر، زي وقت التكبير. عارف وقت التكبير؟ وقت التكبير في صلاه العيد ايه هو؟ زي ما ذكرت في خطبه الجمعه في مبادئ الاسلام، انه بيبدا من صلاه العيد على الصحيح لغايه قبيل غروب اليوم الثالث من ايام التشريق. هو نفس الزمن ده، من بعد صلاه العيد لغايه فينتهي مع التكبير. يجوز يعني لو واحد جه في رابع يوم العيد ذبح بعد العصر قبل المغرب بساعه وذبح، طبعا الذبح المقصود به اراقه الدم، اما السلخ والتجهيز والتوضيب هذا ايه؟ لا يعد من الذبح. عرفت يا اخي؟ من سنن الاضحيه هذه الشروط على اصل الواجبات، من سنن الاضحيه استملاحها. استملاحها يعني ايه استملاحها؟ يعني انت دلوقتي في واحده موافيه الشروط تماما، في واحده منها احسن منها، وانت تقدر تجيب الاحسن، يبقى انت عملت ايه؟ استملحت، يعني اتيت بما فيه من حسن وملاحه، وملاحه ايه؟ اكثر. فهذه، وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين، وفي لفظ سمينين، فهم؟ فمعنى كلمة أملحين يعني حاجة زي ما أنت تقول كده، يعني حاجة طيبة سمينة، لكن ممكن المستوفر الشروط يكون أقل من ذلك ولا لا؟ لكن هذا ليس شرط، هذا من الاستحباب. ومن السنن أيضا، طبعا لسه أخ بيذكرني الآن بيقول لي إن بعض الناس عندهم معلومة عامة خطأ، يعني من معلومات الخطأ في الأضحية، إنه لا يجوز التضحية بالأنثى. يعني في الغنم بيسموها نعجة، وفي البقر بيسموها عذبة، فاهم؟ وما شابه. فيقول لك ما ايه؟ لا يجوز. لا، ليس هناك حتى في كلام اهل العلم، حتى في كلام اهل العلم ليس هناك ايه؟ ما يمكن ان يعتبر ولا يعول عليه، وليس هناك ما يدل على هذا. كل ان الاستملاح سنه، ده مش معناه انه عدم الاستملاح مبطل. مش واخد بالك؟ يعني انا بقول استملح وانت تقول والله ان الذكر اولى من الانثى في الغنم مثلا واملح، ده مش معناه ان الانثى ايه؟ باطله او غير مجزئه. فهذه معلومه لا اصل لها. يستوي في هذا الانثى والايه؟ والذكر من حيث ايه؟ لا، من حيث الاجزاء، من حيث الصواب، من حيث الإصابة، من حيث تحقيق الأضحية. أما الاستملاح فطبعا وارد أن في بعض الأمور الأنثى تكون أفضل أو يكون الذكر هو الإيه؟ الأفضل، وارد ده في الاستملاح. من السنن أيضا أن تبرز بالأضحية إلى المصلى فيسبحها في مصلى العيد بعد الصلاة، ودي سنة غائبة، سنة غائبة. يعني مثلا صليت العيد في المكان اللي صليت فيه، بعض المسلمين يسبحوا في نفس المكان الايه؟ اذا تمكنوا من ذلك، دي سنه. يعني مش معنى ذلك انه لو ذبحت في بيتك او في متجرك او في اي مكان ان ده باطل أو حرام أو مكروه أو أبدا أبدا. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخرج أضحيته وذبحها في المصلى. أيضا من سنن الأضحية أن تتولى الذبح بنفسك، بمعنى أنك أنت تذبح بنفسك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ثمينين ووضع رجله أو قدمه على صحافهما يعني على وجوههما وقال بسم الله الله أكبر، يعني أنام الذبيحة ووضع قدمه على الوجه عشان ما يتحركش عشان ما يحصلش ألم وإصابة في الذبح، لأنه في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ليه الذبحة، فهم؟ فده من باب التمكن من الذبيحة. فدي من السنن الغائبة أيضا إن معظمنا ودي مسألة سهلة لو أنت حتى جبت جازر جزار يعني عشان يتولى ما يتعلق بسلخها وتفريغها وما شابه، لا مانع انك انت تقول له امسك وايه ومكنني من ان انا اقطع، لان هو ده الذبح، قطع في القوم الودجين وهما ممر الدم على جانبي العنق هو الذبح فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلخ بيده، فهم؟ ولم ينظفها بيده ولم انما فعل ايه، ايوه نعم، قطع في القوم الودجين اللي هو الذبح، فانت لم تتولى ذلك بنفسك، فهم؟ طيب. ومن السنن أيضا أن تسميها، ففي الحديث أنه قال اللهم هذا عني وعن آل بيتي في الكبش، والكبش الثاني قال اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت برضو ممكن من السنن أنك أنت تقول في الأضحية بالذات اللهم هذا عن عبدك فلان الفلان وعن أهل بيتي أو عمن يعود، فهم؟ وأيضا في بعض الأثار ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا منك وإليك فاقبل مني، اللهم هذا منك كذلك سخرها لكم، مش كده؟ كذلك سخرها لكم، اللهم إن هذا منك وإليك، أنت قصد به تقريب إلى الله قربة لتنال ثوابه وتدفع عقابه سبحانه وتعالى، نسأل أن يرزقنا وإياكم، فهم؟ اللهم إن هذا منك وإليك فاقبل مني، اللي هو يعني تقريب هذا. هذه بعض السنن المتعلقة بإيه؟ بالأضحية. طبعا من السنن بعض الناس بيسألوا في تقسيمها، لكن أيضا من السنن التي ينبغي أن تعرفها أن تأكل منها، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يدل على ذلك انه تجويز الاجتماع والاشتراك وتجويز الوكالة في الأضحية، وهذا ليس معناه انه ممكن لا يأكل منه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما قال هذا عني وعن أمتي هل كلوا؟ وهل صحت؟ صحت طبعا، فكون انها لم يأكلوا ده يدل عنها ايه؟ ليس الأكل بالواجب، حس أن الوقف كله منها، فتقول أنت هو نص قرآني بالوجوب أنه لازم أكل، لا هو تأكل اللزوم لزوم استحباب وليس لزوم إيجاب، فهم؟ لكن لو ما كنتش خالص، بمعنى مثلا الناس بتذبح مثلا يقول والله أنا هرسل أضحيتي لأهل العراق، هرسل أضحيتي لأهل فلسطين، هرسل أضحيتي، هذا من الخير، هذا من الخير، فهم؟ ومش هيأكل منها لما فيش فيها، لكن المهم انها تنوى عنه وتسمى عنه. ومن وكل عنك ذبحها اللهم هذا عن عبدك فلان، يعني انا هذبح عن احمد، اقول انا هذبح بايدي اللهم هذا عن عبدك احمد، لان دي عنه انا بادي عنه، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم توكل بنفسه في بدن المسلمين وذبح 63 بدنا، ثم اعطى علي رضي الله عنه، وكانت هذه بدن المسلمين سقاها من سوق سيقت في الحج، فهم؟ المهم مش موضوعنا. انا طبعا مش قصدي تفصيل المساله علميا ورد على الخلاف وتفصيله، مش ده مقصود. انا بس مذكر نفسي واخواني من باب ضروره الايه، يعني زي ما بنقول فرض الوقت وواجب الثمان، باعتبار ان احنا تقول الامور دي مستحضره لنتعلمها ونذكر بها غيرنا، فاهم؟ ودي طبعا امر مهم ان يكون العلم هو العمده في اعمالنا. لكن مساله الاكل، يسال الناس في التقسيم. التقسيم يا اخوان ليس هناك عليه دليل الا ما ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: انا اني كنت قد نهيتكم عن الاضاحي، عن ادخار الاضاحي، فكلوا وادخروا وتصدقوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال: وهذا دليل على انها يمكن ان تثلث ثلاثه اثلاث، بشرط مستويه، لكن يبقى منها ثلاث اقسام، يعني قسم يؤكل وقسم يدخر ويمكن ان يهدى منه وقسم يتصدق. والايه ذكرت قسمين اللي هو ايه، الاكل والصدقه، لان القانع والمعتر من اقسام الفقراء او من اقسام المحتاجين. فيبقى الايه ذكرت ايه؟ الاكل والصدقه، وهو قال صلى الله عليه وسلم: وادخروا. فهمت؟ فيبقى ممكن يؤكل ويدخر ويصدق، فهمت؟ ويدخر ممكن يهدى منه، لكن ما جاء من ثلث تأكله وثلث تتصدق وثلث تهديه، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. وبالتالي يا اخوان ليس في التقسيم إلزام بقدر معين إلا ما ذكرته فيما أعلم، بحيث لو أكلها كلها لا يضر، مش مقصودش أن يأكلها بل لا يضر، لكن يفوت عن نفسه حسنة الصدقة، فهم؟ ويدخل السرعة المسلم، لأن الأضحية هي إهراق الدم، زي ما العقيقة إهراق الدم، وزي ما الهدي إهراق الدم، هو ده المهم، فهم؟ هو إيه؟ هو ده المهم. فلما يهرق الدم قصدا في نفس حية لها عندك قيمة وتقدمها طوعا لربك، هو ده المطلوب. وليه بقى هو إهراق الدم؟ لأن هذه الذبيحة لطالما هي حية لطالما مطمع في إبقائها، فإذا ذبحت لابد من الخلاص منها، فهم؟ لابد من الخلاص منها، يبقى أكلها يبقى إطعامها، صح؟ يعني البقرة طول ما هي حية إلا النهاردة قعدت، السنة جاء قعدت ما، لكن لو ذبحتها اليوم تقدرش تستنى عليها بقى وتخليها سنة، فاهم؟ فعشان كده جعل الأمر في القربة منوب بإراق الدم، وإن ما وراءه أنت هتفعله هتفعله، لكن إيه اللي هو ممكن ما تفعلوش؟ إراقة الدم، فاهم؟ إراقة الدم. لكن لو انت دلوقتي عندك مثلا معذره بقره كبيره انت ذبحها، ما عندكش لادخارها ولا سبيل لادخارها، وذبحت، ايه الحل؟ لابد من الخلاص منها. لكن لو ظلت حيه مطمع في ابقاء، فمن تجرأ على اهراقه الدم قربة لله هو ده المطلوب، جاز، لانه خلاص ما دام اراق دمها يبقى ايه؟ جاد بها، ياكلها يأكلها غيره، يأكل معها ناس تانية، خلاص هو إراقة الدم هو المطلوب أصلا. هذه بعض ال ثمنها يعني طبعا يا اخوان عموما الوظائف المالية في الشريعة هي عبادات منوطة بالوسع، وبالتالي الغير قادر ما يسألش. يعني لما الله عز وجل يأمر بالعقيق يعني من خلال السنة أو بالأضحية أو ما شابه من العبادات المالية، هذه منوطة بالإيه؟ بالوسع، إن دي عبادات وسع. فاللي فاقد الوسع يبقى خلاص خارج من هذه العبادات، مش واحد يقول أستلف عشان أجيب أو أبيع حاجة من بيتي عشان أجيب. في الواجب أنت مش مكلف بذلك، في الواجب يعني الواجب اللي هو ايه، الواجب زي هدي التمتع في الحج، لم يأمرك الله تعالى بأن تقترب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب بقى واجب اهو، ده واجب ملوش صرف. طيب واللي مش لاقي بقى، فمن لم يجد فليقترب. أبدا ما الايه ينتقل. طب الانتقال ده دليل ايه؟ جاء عبادات وسر وانها منوطة بالوسر، فان سقط الوسر سقطت معاه، فاهم؟ فده في الواجب، فكيف في المستحب؟ فمن واحد يقول لي انا هشتري بس معيش، هستدين، هقسط، يقول عليها ديون، مش مطالب بذلك، مش مطالب بذلك. لكن كون ان يبقى في تعامل ابقاء جزء مادي وهو معاه اموال يحصلها فيما بعد لما له من تجارات او لما له من دخول، لا بأس، يعني لانه لم يخرج بذلك عن الايه، عن الوسر. احنا قلت انه الاخ ذكرني جزاه الله خير، قلت انه من سنن الاضحية يا اخوان انك تذبح بنفسك، فان لم تستطع وكلت بشرط ان يكون الذابح مسلم. عارفين طبعا ان ذبيحة المرتد لا تؤكل، فاهم؟ ذبيحة المرتد لا تؤكل، والمرتد هو من كان على الاسلام فارتكب ناقض من نواقض الاسلام، واشهرها في الناس ترك الصلاة وسب الدين، اشهرها وقوعا في الناس ترك الصلاة وسب الدين، دي اشهرها، لكن في اشياء اخرى كثيرة. فاذا انت لما جيت جزار يذبح لك وانت عارف ان اذا ما تعرفش عنه حاجة يبقى يذبح لك، لكن عرفت انه لا يصلي، عرفت ان هو كذا او كذا مما يجعله مرتد، لا يصح ان يذبح لك. عشان كده بنصح اخواني انه يتولى بطريق او باخر ايه، ايوه قطع ها الحلقوم اللي هو الذبح، اللي هو اللي تذكية، اللي هو التذكية. طبعا هو الحمد لله يعني هيبقى مطمئن لحاله ويسمي ويكبر، اللهم ان هذا منك واليك، او من هذا تقبل مني، هذا عن عبدك فلان واهله. السنن دي الجزار، الجزار مش حي، الجزار هيقول يمسك ياد واجري ياد واعمل ياد ومش عارف ايه، ويمكن ينسى يقول بسم الله او يقولها وهو بيسقط الجلد. فطبعا انت هتفوت عن نفسك اشياء كثيره، انت اولى بالمحافظه على، لان دي يا اخوان عبادات، هذه ايه عباده، فتنبهوا لها. وايضا بالنسبه لأجرة الجازر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي رضي الله عنه أن يعطي الجازر منها شيء، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطي الجازر منها شيء، فهم؟ وقال نعطيه من أموالنا، وقال نعطيه من أموالنا، بمعنى أن أنت عادتنا، عادة الناس في الذبح أنه بيجيب الراجل يذبح الخروف ويقول له خد الفروة وعشرة جنيه أو عشرين، أو يعني عشان ما حدش إيه يقول لي أنت عايش في أيام الملك لسه، لا يعني مقصود أنه بيعطي له مبلغ فوق الإيه، وتعد الفروة أو الجلد يعني من الأجر، هذا منهي عنه. لكن أنت يجوز تعطي الجازر صدقة، عارفه أنه راجل فقير، عارفه أنه معرفة ليك وذبح وعطيته أجره، وبعدين أعطيته شيء من اللحم لفقره، يبقى ده داخل في إيه، في الصدقة. لكن كونك انك تعطي الرأس او الارجل في العجل او الجلد او مشابه اعزكم الله كجزء من الثمن ماله، هذا مما لا يجوز، فاهمين يا اخوان؟ مما لا يجوز. الجلد ماله ينبغي انك انت ما تبيعوش الا ان تعذر عليك تماما، بيع وتصدق بثمنه، يعني انت عذر عليك ان تعطيه لمن ينتفع به من جنس المحتاج. طبعا الجلد كان في زمن التشريع له قيمه كبيره جدا، فرش وغطا، وبالتالي كان ايه سهل قوي انك انت تلاقي 100 واحد الاف محتاجين له زي اللحم، فاهم؟ لكن الان الجلد بيعتبر عند الناس بليه وهيعفن وهيرموه، وملوش حيلة غير انه يسلم لايه، اذا وجدت من يأخذونه صدقة ينتفعون به. كان بعض الاحيان في بعض السنين بتلف سيارات من الهلال الاحمر بتلم هذا الجلد، واخد بالك، لانهم بيدفعوه ويعملوا منه ايه اشياء يحتاجوها في في فيما يحتاجونه يعني. وارد مقطوع وارد مقطوع، لكن لو لم تجد وتعذر عليك لا تهلكه ولا ايه ولا تفسده، تتصدق تبيعه وتتصدق بثمنه، عرفت؟ لكن لا يعطى كثمن للجازر، لا يعطى كثمن للجازر. واحد بيسأل بيقول انا ذبحت اضحية ممكن ابيع منها؟ ما تسماش اضحية لانها صار بعضها للاكل. لكن طيب سؤال بس اجابة بقيت الاجابة عشان بس محدش يضحك. هو رجل هيذبح بقرة، البقرة تجزئ عنه بحيث ان هو يجعل قسما منها اضحية وقسما منها للبيع، يجوز؟ يجوز، فهم؟ لانه اتفق الفقهاء على انه لو اشترك البائع والمضحي في بدنه لاجزأ، فهم؟ بقرة جزالك اخذ نص وانت خذ النص، انتوا ثلاثة خذوا النص وانا اخذ النص، عشان ايه؟ انتوا عايزين تاكل لحم بقرة او مثلا او ثمنها تستطيعونه يعني الثلث، فهم؟ يجزئ حيث يشترك فيها البائع والمضحي، لان دم دم البقرة يجزي عن كم؟ عن سبع، فهم؟ فهذا ايه؟ لكن هو نفسه يضحي بخروف مثلا بشيء من الغنم او الماعز ويبيع منه ولا ويجزي عن نفسه وحده فقط. هذه مسألة اردت التنبيه عليها. هل شروط الاضحية مثل شروط اي اسئلة متعلقة بالسن يا اخوان؟ لا يجزي، لا يجزي، يعني اللي النهاردة واحد دفع ثمن بقر او دفع ثمن جمل ودفع ثمن وخلاص ومستني يوم العيد عشان يذبحه، يذهب من الان ويصحح هذا الدين؟ لابد. الواحد بيسأل أيهما أفضل، يحضر الذبح ولا يروح يصلي في المكان الذي يحب أن يصلي فيه ويتأخر في الصلاة وما يحضرش الذبح لأنه مشترك مع آخرين؟ الأولى أن يصلي في المكان القريب ويشهد الذبح، ده الأولى. الهدي اللي بيقدمه الحج لا يغني عن الأضحية، لو أراد الحج أن يضحي يضحي، يعني واحد حج واخد زوجته واخد أهل بيته وبيحج، إذا حج وحج تمتع هيلزمهم الإيه؟ الهدي عن وجوب. هل لو أن يضحي غير الهدي؟ الهدي واجب والأضحية سنة، وليس شرطا للأضحية كما يشترط للإيه؟ هل يجوز كسر الرقبة منعا للألم؟ لا، جسر قسر الرقبة يعتبر قتل، يعني بيذبح البقرة وبعدين الدم بيكون بينهر ويتدفق فيقطم الرقبة عشان يخلص مسألة الايه اللي بيسموه بلغتنا الترفيص. لازم تفهم ان ده قتل وتعتبر ميت. ليه يا اخوان؟ لما بتقسر الرقبة بتكسر العمود الفقري وبالتالي بيقطع ما يسمى بالحبل الشوكي. حبل الشوكي، الحبل الشوكي ده هو كابل الكهرباء ما بين محطة الكهرباء الأم اللي هي المخ وما بين عموم البدن، فبيموت الحيوان أو أي مقتول بيموت بحاجة اسمها صدمة عصبية، فاهم؟ لأنه هو وهو عمال يرفص والدم وعمال يحرك رجليه بيجيله إشارات منين؟ من المخ. فأول ما تكسر وينقطع الصلة ما بين المخ والجسد يصير الجسد كأنه خرقة في اللحظة في التو زي الكهرباء. انت بتاخد وقت قد ايه ما بين فصل الكهرباء وانطفاء المصباح؟ قد ايه؟ جزء لا يقدر من الوقت، صح؟ ده اللي بيحصل بالضبط، وبيسمى بيكون الموت سببه ايه؟ صدمة عصبية، ما هياش ذبح. لكن دي اسمها تزكية، تزكية، ولا تكون تزكية إلا بإراقة الدم، فلا يفعل ذلك إخواني. الخراف الصومالية الأسترالية اللي بدين اللي من غير لية، هي اسمها ايه؟ اسمها خراف مش قطط، فاهم؟ انت في دماغك ان الخروف لازم يكون زي اللي بتشوفه في البلد او عند سيد جدك ولا لا، هو هذا من جنس الايه؟ الغنم، فاهم؟ فهو ده اسمه خروف، لكن الله تعالى له في خلقه شؤون، زي ما انت اسمر وغيرك ابيض وانت طويل وغيرك قصير. فالناس دايما تسأل تقول لك دي خراف، وطبعا الفتاوى تكثر بين العام بين العوام وبين الجهال، يقول لك لا ده ما ينفعش أضحية. ده المرأة لو هي تعول بيتها وتعول أيتام عليها أضحية، عليها مش من باب الوجوب أيضا، خلاص عرفنا ان الأضحية سنة كده. أسرة مسلمة ذبحت خروف أو معزة فتجزي عنه من 8 أفراد ولو مترف، لو أسرة 20-30 نفر فرض يعني وهم ذبحوا عن نفسهم يجزي. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاعا إيه؟ فالعدد نعم، بس بقى خلاص ما هو أنا فاتنا أذكر من باب أنه دخل العشر من السنن أيضا يا إخوان، بس أنا ما أردتش أذكر بها عشان دخل العشر من الحج يعني، لكن ممكن نفعلها إذا علمتها. إذا أراد المضحي أن يضحي وعزم على الأضحية، فالسنة إذا دخل ذي الحجة أن لا يأخذ من أظافره ولا شعره ولا بشرته شيء، دي السنة، فهم؟ بمعنى أنه أنت نويت تضحي من أسبوعين ثلاثة من شهر وعازم بإذن الله لما يأتي العيد إيه؟ وبتتفق وعمال تشتري وعمال تتنبه أو شابه يعني من عادتنا. فإذا دخل ذي الحجة لا تأخذ لا من شعرك ولا من أظفارك ولا تظل حتى تذبح، فإذا ذبح أخذ تشبها بالحجيج. لا هو بس هو فقط. هي نفس القضية، ما دام السكينة يعني قطعت الرقبة خالص تبقى أنا ما قتلته. ليلة القدر خير من ألف شهر، أليست هذه الأشهر يدخل فيها العشر الأول من ذي الحجة؟ ولهذا يكون فضل العشر الأواخر من رمضان يقوم. طبعا هذه المسألة يجاب عليها بجوابين ما تبدو كده عارفينهم يعني. الجواب الأول إنه إحنا قلنا إن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأيام العشر من ذي الحجة لو النهار أفضل من هذا جواب. الجواب الثاني إنه ثبوت الفضل لا يسقط فضل العين، ثبوت الفضل لعين لا يسقط فضل العين الأخرى، أو ثبوت القاعدة بتقول ثبوت الفضل لعمل لا يمنع فضل العمل الآخر، ولا حكمه، لا فضله ولا حكمه. يعني مثلا من صلى الغداء وجلس في مصلاه ويقول كذا وكذا وكذا لآخر الحديث فله أجر إيه؟ حج وعمرة تامة، ده فضله، فاهم؟ يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ إنه هو مش محتاج بقى لعمرة ولا حج، فيقال إن هذا الفضل لا يمنع فضل العمل اللي هو العمرة بقى الحقيقية والحج الحقيقي، ولا حكمه ولا إيه. فإذا قيل إن ليلة القدر خير من ألف شهر، طب ما يخش فيه سنين، يخش فيه ليلة القدر الثانية مش العاشر من الحجة بس، يخش فيه ليلة القدر الثانية مش كده؟ مش ألف شهر يعني معناه رمضان حيجي كم مرة؟ مش أقل من 9 مرات، فهم؟ ومعنى ذلك يعني 9 ليالي قدر، يبقى ليلة القدر خير من 9 ليالي قدر. فنقول ان هذا لا ينفي الفضل ولا حكم الايه العمل الاخر. هل هناك صحة ان يجب ان يكون السكين في ثلاث مسامير؟ هذا معتقد اليهود. اليهود لا يذبحون الا بسكين لا بد ان يكون فيها ثلاثة مسامير، لا بد. ولا يذبح لليهود الا رجل دين، لا يذبح حتى للاكل. يعني المذابح اللي في اي دولة اوروبية اللي بتذبح بيسموها الجيوش ويسو بالطريقة اليهودية، لازم اللي يتولى قطع اللحم واحد معين من معبد اليهود هو اللي يذبح بنفسه. لا يأكلون ذبائح احد، ما عندهمش. شوف، فتسربت الينا بقى ايه، ان السكينة لازم تكون فيها ثلاث مسامير. هذا معتقد اليهود وبيعملوا به حتى الان. والمذابح في اوروبا يا اخوان متنظمه الى ثلاثه انواع. الطريقه المسلمه بيسموها اللي هو طريقه المسلمين يعني، والطريقه اليهوديه، واخد بالك، وطريقه الايه الاوروبيين او العلمانيين اللي هي الطرق اللي هي فيها اللي فيها الصعق والقتل والخنق وما شابه، فاهم؟ فيقول لك ده مذبح مسلم، ده مذبح يهودي، ده مذبح عام. اليهودي بشروط اللي قلت لك عليها دي لا يذبح الا ذلك، فاهم؟ من يملك ثمن ذبيحته وليضحي فلا يقرب مصلانا. الحديث الحقيقه صحيح، حديث ضعيف جدا، ممكن يكون الشيخ الالباني حسنه في الترغيب، لكن هو الحديث الصراحه لا يقوى ولا ينتهض، واستدل به بعضهم على الوجوب، لكن لا يصح الحديث، والحديث اصلا من حديث ابي هريره لكن لا يصح. هل النصارى واليهود في زماننا هم اهل كتاب ام لا؟ نعم، هم اهل كتاب، اهل كتاب، لانه ما جاء من ذكر اهل كتاب في القران يتعلق بانهم قالوا ان الله ثلاث ثلاثة، هو ده اعظم ما عندهم. اما كلهم ان هم اهل خمور واهل زنا واهل دعارة واهل ربا، هذا اقل من التسليس. فالله وصف اهل الكتاب في القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ان هم كانوا في زمنه، لانهم ايه قالوا ايه عيسى ابن الله، قالوا رسالة الثلاثة، فهم مشكلة ليه؟ قالت النصارى المسيح، وقالت اليهود عزر ابن الله، فهم هل هذا كل بقى ان بعض النزال بقى فيهم الفجور والتعدي والمعاصي؟ ده معناه مش ان هم خرجوا من كونهم اهل الكتاب. انتسابهم للكتاب وانتسابهم للعقيدة المبدلة المحرفة باسم النصرانية يجعلهم اهل الكتاب. ولما استشكل على بعض التابعين ذلك وقالوا لابن مسعود هذا، قال علم الله كفرهم واحل لنا ذبائح. يعني هم مش ذبائحهم حلال عشان هم مؤمنين، لا، هم كفار لا يصير مؤمنين الا بالاسلام. مفيش واحد يبقى على المله، على مله النصارى او اليهود ويبقى مؤمن، لن يصير مؤمن الا اذا امن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو ده شرط الايمان اخوان. لكن كما قالوا علم الله كفرهم واحل لنا ذبائحهم. يعني ما بقاش على شيء، يعني ليسوا هم على شيء ينفعهم عند الله، وليسوا هم على امر يعود عليهم بالخير عند الله حتى يقيموا التوراة والانجيل. التوراة والانجيل بتأمرهم باتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. احياء ليالي العشر من ذي الحجة بقيام ليل جماعة في المسجد، هذا من البدع يا اخوان، هذا من البدع. وترك البدع اعظم من فعل السنة، فهم؟ لأن البدعة تهدم في الدين وتميت السنة. فلو أنت ما عملت السنة وقعدت كده أفضل من ترك البدعة أفضل. زوجتي سوف تبيع حليها الذهب لكي تضحي، فهل هذا يجزي عنها أو وحدها أم عنا كلنا؟ إذا هي ضحت عنها وعن زوجها وعن أولادها بصح، وانت لو ضحيت، لو انت راجل ما عندكش اهل وضحيت عن نفسك وعن صاحبك اللي جارك وقلت يا رب هذا عني وعن الرجل عم احمد اللي جنبي وعياله ومراته، بصح النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعما لم يضحي من أمتي. فواحد يقول لي خلاص أنا هجيب خروف وأذبح عن الشارع بتاعنا كله. هل نفخ الذبيحة للسلخ يجوز؟ لا لا, ما لا, ما لا أي شيء ليس فيه ضرر وليس فيه إفساد. هل يجوز الذبح عن الميت؟ نعم يجوز. هناك صباح هل يجوز تضحية بأرباح مثل بنك فيصل؟ هو الكسب لازم يكون حلال, أما ما أرباح بنك فيصل أرباح بنك غيره لابد أن يكون الكسب يكون حلال. دي حاجة مسألة أنت تسأل عنها بينك وبين ربك. ذهب صديق لي واشترى بقرة واشترط على البائع أنها تكون تجاوزت العامين, وبعد ما اشتراها ودفع ثمنها قال له أحد التجار أنها لم تجاوز العامين ورجع إلى البائع وجاله سفر إلى الحج, فماذا يفعل وهو لا يعلم كيف يحدد السن عند الشراء؟ يستشير, يعني يقول واحد يشوفها, لكن إن لم يكن إلا ما وجد وقد استأمن الرجل فالآسم في ذلك هو من غشه وتجزئ عنه بإذن الله تعالى, لأنه قصد تحري السن وعمد إلى ذلك واشترط عليه. فهم ولا يكلف الله نفسا, فمش مش هتخش بطنها عشان تتقى. فإن كان لك وسع كان به وإن لم يكن لك وسع فلا يكلف الله نفسا. رجل لم ينوي أن يضحي وحلق شعر العانة والإبط ونوى أن يضحي بعد مرور أيام من ذي الحجة يمسك ساعة ما يضحي. يعني لو فرضنا ان واحد ما كانش عنده ساعة وجات له ساعة في خمسة ذي الحجة او كان مرتب انه يخرج حج وبعدين جاء امور الحج لم يقدرها الله تعالى, فنوى انه هو ايه يجعل من المال اللي كان موقفه على الحج يجعل منه ايه اضحية, وكان الكلام ده هو بعد دخول ايام من ذي الحجة, يمسك ويعمل بالسنة لا شيء عليه. اعتكاف نفس قضية, يعني تخصصهم بالاعتكاف لا اعرف دليل يجعل تخصصهم بالاعتكاف, لكن لو اعتكف فالاعتكاف يجوز في اي وقت من العام, لكن ليس هناك داعي يعني اختصصهم بحيث ان يقول ان دي سنة او ان ده امر وارد او مشابه. رجل عمل عليها عقيقة وقام بعمل عقيقة مع الاضحية في ان واحد بنيتين, نية العقيقة ونية الاضحية, هل هذا جائز؟ بعض العلماء جوزوه ولا اعرف ما يمنعه, لان دي نوافل ويجوز التشريك في النية في الايه في النوافل. يعني واحد مثلا انجب ولد وكان موضع وقت العقيقة في السابع او الرابع عشر وهو يوافق وقت الايه الاضحية وذبح في الوقت ونوى بذلك ان تكون عقيقة واضحية, طبعا لا يكون الاجر مثل الذي ايه جعلها منفردة, لكن يجوز في النوافل تشريك النية. هل يكون ثواب الأضحية للمضحي فقط أم له ولمن يعول؟ لا له ولمن يعول, لكن له هو أجر ذلك مضاعف لأنه مكنهم من أن يضحوا. فهم؟ من إذا صلى صلاة العيد في المسجد وأراد أن يذبح في المسجد هل هذا يجوز أم لا في المسجد داخل المسجد؟ لا أقول, لأنه صلاة العيد لم تكن في المسجد في زمن النبي, إنما كانت في أرض في الجبانة, إنما كانت في الجبانة في الخلاء, يعني كانوا يسمونها الجبانة لأنك أرض يصلون فيها العيدين ويصلون فيها الإيه الجنائز. طيب أعتقد إن في ده كفاية في هذه التذكرة, يعني كفاية للإخوان. الجزئية الثانية التي أحب أن أذكر بها قبل أذكر خلاصة مبحث المحبة أو النقاط, والله صلاة العيد وما يتعلق به من الأحكام يعني أرجئ الإخوان أو أحلهم على خطبة الجمعة الماضية. خطبة الجمعة الماضية اللي هي في المسجد في مبادئ الإسلام, آخر خطبة كانت متعلقة بصلاة العيدين والأحكام المتعلقة به, فأنا أنصح إخواني أنهم يسمعوها إن شاء الله تعالى عشان الوقت مش هيتسع أن أنا أذكرها, وهي مذكورة في هذا الموطن أفضل من الاختصار في هذا المحل, فالإخوان يحرصوا على سماعها بحيث أنها فيها ما يتعلق بالتفصيل وبالتدليل من أحكام صلاة العيدين وما يتعلق بالتكبير وما يتعلق بأداب العيد وما شابه. لكن أذكر أيضا الإخوان في مثل هذه الأيام باعتبارها أيام فضيلة, وأيام العمل في الصالح فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إن هم يجعلوا جزءا من عملهم الصالح خاصا بالمبتلين، المبتلون مثل من هم في الشيشان وفي فلسطين في كوسوفا في أندونيسيا. أندونيسيا النصارى بيقتلوا في المسلمين والعرقيين بيقتلوا في المسلمين، ونسأل الله العافية والسلامة. فأمر يعني عظيم، الله يعني هذا يحملنا مسؤولية يا أخوان. ولا طالما ذكرت نفسه وإياك، لا تنساهم في دعاء ولا تنساهم في صدقة. الإخوان لا يتصدقوا ولا يهموا بذلك ولا يبحثوا عن أبواب. وبعض الناس كانت بتيجي تسألني كتير وتعرض كثير للصدقة لهؤلاء، وكان واحد يقول لهم مثلا ابحثوا أو اعملوا. الآن الأمور خلاص، ودي العادة اللي بتحبس عندنا جميعا، إن الأمور بتبقى ملتهبة لها شرة لها حمية في الأول، وبعد كده خلاص تتبلد الحس وما يموتوا بقى. وانت عارف ان الكرب بيزداد يوم بعد يوم مش بيقل، يعني ما يحدث في الشيشان الكرب بيزداد، الجليد والتتبع الامني ومحاولة الروس ان هم يعني بقدر الامكان يخلصوا عشان خاطر يفوقوا من ضغط اوروبا عليهم. وفي فلسطين العملية تنتقل من براك لشارون، ومن زفت لزفت، ومن يعني والعياذ بالله من حاقد لحاقد ومن ناقم لناقم، ها؟ وتزداد العملية سوء، قتل شديد، حصد حصار، افقار شديد جدا جدا، لدرجة ان الواحد منهم اللي كان ساري بقى الوقت ممكن ما يجدش القوت الضروري بالعافية، ونفس البلد او الموقع نفسه لا يجد حاجة الناس الضرورية، والمصابين والقتلة اللي بيلقوا في الطرقات يوم بعد يوم بتزداد المسألة، مع هدم البيوت والتشريد وعدد الناس اللي بتشرب. وطبعا ما فيش اعمال ولا تجارات، ومعظمهم كان بيعمل في يعني اسرائيل او غيرها والاردن او مشابه، كل ده قطع عليهم. وانت في نفس الوقت ما اعتقدش يعني انك انت يجوز لك انك تنساهم ابدا. فنجعل من هذه الايام ايضا فرصة للدعاء المستمر بالنهار وبالليل، وبرضو البحث عن مسألة الصدقة، فاهم؟ ولو وجد سبيل لجعل الأضاحي لهم لا بأس. بعض المواقع على شبكة المعلومات بتاخذ من خلال أعتقد اشتراكات خاصة بالأضاحي، بحيث أنهم يرسلوها للعراق وغيرهم. طبعا بتحتاج اشتراك معين بالدولار أو من هذا القبيل، يعني أقول في سبل موجودة. يمكن انا مش ما عنديش تفاصيل كامله بهذه السبل، او ما حصلش ان انا حاولت احصل على معلومات كامله في هذا السبيل، لكن اعتقد انه لابد ان كلنا نبحث وكلنا نسال. والواحد بيحزن لما بلاقي الاخوان شويه عايزين نعمل اسبوع والتاني والتالت ثم يموت الحس ويتبلى. ودي يا اخوان مسؤوليه عظيمه جدا، واحمد الله ان ربنا عافاكم مما ابتلاهم به، وان هم بيحملوا عنا شده أخذ بالك، وإن ده قدرهم، ولعله قدر خير ليهم وقدر شر لينا لو إحنا تبلدنا. فينبغي إن إحنا يعني دائما يعني نقوم بمقتضياتنا. ودي يا أخوانا لازم تعرفوا إن دي لحمة الدين، لحمة الدين التي تلحم بيننا وبينهم. مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فإخوان لا يعني لا ينبغي ان تعرضوا نفسكم لاسم لا ترونه من حيث لا تحتسبه، ها؟ يعني انت شايف نفسك ان ايه الاسم، انك بتبص الوحدة، انك بتكذب كذبة، انك بتمتد يدك لمال لا يحل، انك تؤخر العبادة، انك تقصر عن طاعة. هناك اثام اوسع من هذا خفية عنك، منها هذا، وهو عدم قيامك بما تستطيع تجاه من يلحمك بهم لحام الدين، فهم؟ إنما المؤمنون إخوة. فدي نقطة مهمة جدا، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني أنا مش مستأني بذكر نفسي وإياك، لأن أنا محتاج للتذكرة وإنت محتاج للتذكرة، وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتذكرة، ها؟ فذكر إنما أنت مذكر، فهم؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على هديه. فلابد نذكر بعضنا البعض ونداوم على التذكير، عسى أن يكون في ذلك خير إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن ينجيني وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل لنا مخرج، وأن لا يبتلينا كما ابتلاهم، وأن يعزهم وينصرهم ويعيدهم بتأييد من عنده، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يهلك عدوهم، وأن يهلك أشياع أعدائهم، وأن يمكن لهم منهم، وأن ينجي بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير. نسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينجي المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأله تجلى وعلا في هذه الأيام المباركات أن يجعلها أيام خير على الإسلام والمسلمين، وأن ينجي المستضعفين من أيدي أعدائهم، وأن ينصرهم عليهم. اللهم انصرهم عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ايدهم بتأييد من عندك، واقتل عدوهم في مشارق الأرض ومغاربها، وعافنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا رب، وأخرجنا من غفلة قلوبنا، وألن قسوة قلوبنا، واشف مرض قلوبنا، وأخرجنا من نفاق نفوسنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك، لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. واللي يستطيع، أنا ذكرت قبل ذلك، قلت يا أخوان، أي إنسان يتولى الإمامة في أي مكان يقنط شهر، ويقنطه غير يقنط شهر، لا مانع لكل إنسان يقنط شهر، ما محتاجين هذا، محتاجين. لكن أنا أقول حتى مسؤولية القنوط دي مسؤولية أئمة، كم إمام مثلا، 1000 أو أقل أو أكثر، لكن أنا بقول بعدد المسلمين، اجعل لهم دعاء دائما، دعاء دائما.